الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى ودامك الجنة تعطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة 14، الحلقة 14 من برنامجكم أطفالنا في رمضان، وهي بعنوان الصوم الحقيقي علاج للعصبية. صحيح مش أي صوم، لا لا لا لا، الصوم الحقيقي، لأن رمضان أفضل مدرسة تربوية شاملة لبناء إنسان سوي. رمضان أفضل فرصة للتحكم في كل الانفعالات، خاصة الانفعالات السلبية. الصوم الحقيقي يكون صوم للقلب قبل ما يكون صوم للجوارح. الصوم الحقيقي ما ينفعش إلا لما تكون مع أخلاق حسنة، وبالتالي العصبية لا، دي أخلاق سيئة، تعبير عن مشاعر سلبية. الصوم الحقيقي هيحفظ الإنسان هدوءه، الصوم الحقيقي هيخلصك من العصبية. الصوم كمان بيضبط معدل السكر في الدم، فيهدي الانفعال بتاع حضرتك. الصوم كمان هيخليك كل ما انت صايم وحد ضايقك ولا بتاع بتقول اللهم إني صايم إني صائم، بتذكر نفسك وبتبرمج عقلك الباطن إني صائم إني صائم، فبيحصل ارتباط شرطي إنك أنت صائم، ما ينفعش إنك تنفعل ولا تعمل أي حاجة غلط. كمان في رمضان قراءة القرآن، وقراءة القرآن من أفضل الوسائل في تفريغ الانفعالات السلبية وفي تحقيق الهدوء والاطمئنان والأمان للإنسان. كمان في رمضان كثرة الصلاة، الصلاة أفضل أسلوب يعني لتفريغ الشحنات الانفعالية الزائدة، لتفريغ الشحنات الغضب، الخوف، العدوان، العصبية. كل ما هتلمس الأرض طاقة الجسم موجبة وطاقة الأرض سالبة، كل ما هتسجد هتفرغ كل الشحنات دي. وعلى فكرة مش في أي اتجاه، ده السجود مش في أي اتجاه، في اتجاه الكعبة فقط، لأن الكعبة مركز الأرض في الزمان، مركز الأرض في المكان، مركز الأرض في الجاذبية. فكل ما بتسجد في اتجاه الكعبة للقبلة يعني بتسحب كل انفعالاتك وعصبيتك، فالصلاة في رمضان بتخليك كمان هادي. مهم جدا أن حضرتك تستثمر رمضان 30 يوم لبرنامج التخلص من العصبية. حاول تجيب مربع كده أو جدول تكتب فيه الأيام من السبت للجمعة، وتكتب عدد مرات العصبية في اليوم، وبعدين تكتب الأشخاص والمواقف اللي ممكن تعصبك، وبعدين تكتب إزاي كان ممكن تتخلص من العصبية. كان ممكن بالهدوء، كان ممكن تقل خير لتصمت، كان ممكن بالتسامح، كان ممكن بأنك أنت يعني تغسل وشك، كان ممكن انك انت تتوضى، كان ممكن انك تستعيذ تستغفر، كان ممكن تفكر بشكل مختلف. لما تكتب الاشياء دي مع الوقت في برنامج رمضان اللي هو 4 أسابيع او 30 يوم، هتلاقي في النهاية عقلك الباطن اتبرمج على يعني افكار جديدة تتعامل بيها مع مواقف الغضب، فهتقل العصبية. وإلى لقاء قادم مع حلقة قادمة من برنامجكم أطفالنا في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان أحلى أيامك باركها المولى ودامك الجنة تعطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.